حديث سلسلة شلوشش عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة أمل جل جنازاك ابني في بقيع الغرقد. البقيع مقبرة خلف مدينة. بقيع جهك عند دار لبن قدني غرقد غرقد أو جدارك استري يتبهي جلك دار غرقد الفيجه يوم الشابو وجبر هند البجنة بقيع الغرقد. مقبرة خلق مدينة وحتى ذيقو بيجيكو ماي مقبرةكو برفرها جالك صحابي وطابعي الوي مقبرة هاتي نبشارت بجعالي خودش راضي بت بيجتن امل جل جنازاك بون البقيع الغرق نزيكي نزقفتو فيغنبر يصبابت خودي لبن. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم بش فيغنبر يخودي صبابت خودي لبن هاتا نكمة. فقعد ورين اشتخار وقعدنا حوله امجل دور زفرين وامرين اشتنخار ومعه مخصرة بيجت وكي قبالة كيف تغنبري بصلابة خذيني. فنكس يعني سرخ الجمال فجعل ينكت بمخصرته تغنبري صلابة خذيني أف مخصره أف داركه العرديدة. ثم قال وبشتهن يقول: ما منكم من أحد كسك شوانينا ما من نفس منفوسة هر نفسك خذيت شكري إلا كتب مكانها إلا جهويهات ينبسي من الجنة والنار أشبحشت وز جهنم خذي أنا بسي كأبرش أبحشت أنا بشت جهنم وإلا قد كتب وإلا يهات ينبسي مسوجر شقية أو سعيدة أن أف نفسها يا باسا أن يخرب أف تشتهي يهات ينبسي. فقال رجل: يا رسول الله بجا ظلامك قد أي رسول خذي أي قاصد خذي أفلا نتكل على كتابنا بوتي أم خناه لنبهب يا كتاب خوفا وندع العمل بوتيام عمل نهل بوتيام عبادتك. فمن كان منا من أهل السعادة هركسكش مش خلق سعادته بتن يسر فراز بتن خدين بيسي بتن يباشا فسيصير إلى عمل أهل السعادة أو لكتن عمل وان كسكتن أو كسباشتك. وأما من كان منا من أهل السقاوة وهركسكش ما اشمروه بتخراب بت خدين بيسي بتن يخراب بتشت جهنم فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة إلا أو دي عمله مروبة خرابتك. قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتاوي: أما أهل السعادة قوت خلق سعادته أيد خود تعالى نفسينك أو ديتنا بحسته فييسرون لعمل السعادة خود تعالى ديوان بصانهي كب للبلوان بصانهي إيخة عمل باشي. وأما أهل الشقاوة أما أهل شقاوته ويخرابيه فييسرون لعمل الشقاوة خود تعالى ديوان بصانهي إيخة بو عمل خرابيه يعني عمل خراب دل بروان بصناهيك. ثم قرأ بشتهنج خان: فأما من أعطى واتقى يعني أوكسي مالي بدة خراب خوبكة طاعة خذي بكة تقوى خذي بكة خوش قلناها بدة باش الآية يعني آيتي تمام بكار.